وأخيرا أيها الأحبة، أوجه رسالة في هذه الليلة لشاب من الشباب، سميته في هذه الرسالة بأحمد، وسأختم به حديثي معكم بإذن الله تعالى. يا أحمد، يا أحمد، قد قال رسولك صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد قال أنس في زمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال أنس وهو في زمن تتوافر فيه صحابة كثر وتابعون: لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف من دينكم إلا الصلاة، فكيف تريد حالنا نحن في القرن الخامس عشر؟ يا أحمد، ما الذي دعا الشاب أن يفجر نفسه؟ هل هو نصرة للإسلام والمسلمين؟ أم هو غل في نفسه زرعه شخص لا يخاف الله تعالى في نفس هذا الشاب؟ إن كان نصرة للإسلام والمسلمين، فأسألك بالله يا أحمد، هل تحقق له ما يريد؟ هل تغير شيء في المجتمعات التي فجر ذلك الشاب فيها نفسه، أو في ذلك المبنى، أو عمل أي شيء من التضييق على الناس؟ ألم يضيق على الخير وأهله وتشوه صورتهم أمام المجتمع بعد تلك التصرفات؟ يا أحمد، هؤلاء الذين قتلهم ذلك الشاب بماذا سيجيب بين يدي الله عن دمائهم التي ذهبت بغير وجه أحق؟ يا أحمد، مسائل التكفير مسائل تنقطع دونها أعناق الرجال، وهي أسهل الطرق لملء قلبك بالكره لمجتمعك وبلدك وأهلك وعلمائك وحكامك، فسلكوها فأعموا بصرك عن الحقيقة. يا أحمد، قد جاء في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهل تظن هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها ضالة حينما اتفقت على تجريم هذه الأفعال؟ يا أحمد، ألم يقل نبيك صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه؟ ألم يقل نبيك صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة؟ وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال لمعاذ وموسى وأبي موسى الأشعري: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وقال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. ألم يقل نبيك: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف؟ ألم يقل نبيك صلى الله عليه وسلم ناصحا للناس عند ذهابهم الجهاد في سبيل الله: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة؟ هكذا كان يوصي نبيك صلى الله عليه وسلم أصحابه. يا أحمد، هل تدري آثار هذه الأفكار على غير المسلمين؟ لقد منعت كثيرا من الدخول في الإسلام حينما رأوا أهله يقتل بعضهم بعضا. يا أحمد، هل هدفك خدمة الدين؟ فإن خدمة الدين ليس بهذه الطريقة، وهناك مئات المجالات التي يمكن أن تخدم بها دينك وأمتك. يا أحمد، نحن كدولة ومجتمع لسنا ملائكة، لكننا قطعا لسنا شياطين، بل بشر لدينا من الخير والشر والصواب والخطأ، وهاهم الناس في مدافعة لتثبيت الخير وتقليل الشر، وهكذا هم حتى يلاقوا حسابهم عند الله تعالى. يا أحمد، الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولا عز للمسلمين إلا بالجهاد، ولا عز للمسلمين إلا بالجهاد والدفاع عن دينهم، ولكن الجهاد والقتال له شروطه وضوابطه العامة والخاصة التي رعاها الشرع، ولم يدعها لأحد الناس يقررون متى شاءوا. يا أحمد، افتح عينيك كلتيهما وانظر للمجتمع بكلتا عينيك لترى إيجابياته وسلبياته، وأما أن تركز على السلبيات فقط فهذا جور وظلم. أنت لا ترضى أن ننظر فقط إلى سلبياتك وترى أن هذا ظلم لك، وكذلك أنت تفعل هذا الفعل. يا أحمد، قد قيل في الحكم: يسهل خداع الشباب لأنهم يستعجلون الأمل، فأي أمل يمكن أن يكون بالقتل والتدمير؟ يا أحمد، لماذا تكون أنت الضحية ويلعب بك من خلف الشاشات وتبيع عقلك لشعارات براقة؟ إني أدعوك فقط أن تحكم عقلك وتراجع فهمك وتنظر هل هذا الفعل الذي تفعله صحيح. إنهم يقتلونك يا أحمد بدم بارد، وهم يستمتعون خلف حساباتهم أو خلف بيوتهم. يا أحمد، إنني أخشى ما أخشى أنك تهرب من الأشياء الجادة والنافعة مثل العلم ومثل التجارة وغيرها التي تجعل لك اسما في المجتمع. أنت يا أحمد تهرب، ولكن تهرب إلى طريقة خاطئة وسيئة. يا أحمد، ارحم نفسك وارحم أهلك وارحم مجتمعك وارحم بلدك، وكن شابا كما كان الشباب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن أصبحت لهم بصمة في هذه الحياة كما قال الشاعر عنهم: شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا جد المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. هكذا هم الشباب الذي يريدهم الإسلام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اهدنا وإياهم لأفضل الطرق وأصحها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ربنا أن تهدينا إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تهدي ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم حبب إلينا وإلى شباب المسلمين الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا جميعا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل المسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اهد ضال الشباب المسلمين ورده إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تبارك في شباب هذا البلد، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلهم رحمة على بلادهم، اللهم اجعلهم رحمة على بلادهم، ولا تجعلهم عذابا على بلادهم يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات حسن استماعكم وإصغائكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.